بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ اليوم في الحواميم. الحواميم السبعة يا جماعة، سبع صور، أول كل صورة منهم حاميم، والسبعة بيشتركوا مع بعض إنهم بيركزوا جدا على الكلام على أهوال الدار الآخرة. الصور اللي فاتت كانت بتركز جدا على معرفة الله ومقامات معرفة الله والربانية. السبعة الجايين هيركزوا على الدار الآخرة، يعني ما عدناش هنتكلم عن ربنا، لا هنتكلم عن ربنا، بل في صور منهم هتتكلم عن ربنا أكثر من الدار الآخرة زي صورة الشورى، وفي صور منهم هتتكلم عن الاتنين قد بعض زي صورة الغافر اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله. الكلام عن الله لا يقف في أي مرحلة من المراحل، الكلام عن الله مستمر معنا باستمرار، ومستمر في القرآن باستمرار من أول آية لآخر آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الحوام بتتكلم عن الدار الآخرة. قمة الدار الآخرة ايه؟ يعني لما ربنا يسمي اليوم الآخر النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني ايه نبأ عظيم؟ يعني ايه اليوم الآخر نبأ عظيم؟ يعني ايه البعث نبأ عظيم؟ ليه يا رب تسميه عظيم؟ لأن أثره عظيم يا جماعة. كم واحد تاب إلى الله لما سمع درس عن النار أو الموت أو الجنة أو القيامة؟ كم واحد اتشجع في الالتزام وزاد في التزامه لما سمع الكلام ده؟ الصحابة رضوان الله عليهم، كم واحد منهم كان إسلامه بسبب إن سمع آيات الدار الآخرة؟ يبقى إذا الدار الآخرة ليها أثر على القلب هائل، فيجب إن كل واحد يبقى قلبه مليان معاني تجاه الدار الآخرة. يعني الواحد جرب إنه يصلي في مساجد يعني فيها ملتزمين، كل ما تيجي آية بتتكلم عن الدار الآخرة تلاقي المسجد كله بيبكي، بعد كده شوية تيجي آية تانية المسجد كله بيبكي، ما بيفصلوش أبدا ما شاء الله. يعني لو الصورة ذكر فيها الدار الآخرة 20 مرة المسجد كله يبكي 20 مرة. فالواحد نفسه بقى كده يا جماعة، يبقى قلبه حي في قضية الدار الآخرة، لأن أثر الإيمان بالدار الآخرة والإحساس بيها أثر عظيم على سلوكك، أثر عظيم على إيمانك ويقينك، أثر عظيم على تركك للذنوب، أثر عظيم على اجتهادك في الالتزام، لأنك لما تعرف إن الآخرة عظيمة بكل هذه العظمة، تقوم في الدنيا بقى، فلدارك علمهم في الآخرة. الناس اللي بعدت عن ربنا دي السبب الأساسي لبعدها عن الله عدم المعرفة التفصيلية بأحداث الدار الآخرة، ما يعرفوش الدار الآخرة ده على وجه التفصيل شكلها إيه. الشاب اللي غير ملتزم ده مشكلته إنه ما هو في نار، بس إيه النار؟ إيه قضية إيه الزقوم ده؟ يعني ايه شجرة الزقوم شكلها ايه وبتتاكل ازاي وايه الحمم بتاعة النار وايه الفرق بين الغسلين والصديد والمهل والحميم، ايه الفرق بين الكلام ده وبعضه، وايه اللي جوه النار ده؟ النار دي بلد زي البلد اللي احنا عايشين فيها، فيها مرافق تعذيب كتير جدا. ايه المرافق دي؟ 70 خريف والواحد بيهوي من اول النار لاخرها والعياذ بالله، بيشوف مناظر تعذيب 70 سنة كاملة. يعني قد ايه ذنوب، يعني الذنوب اللي بيعذب عليها بعمق 70 سنة دي قد ايه، وكل ذنب العقوبة اللي عليه شكلها ايه، الجنة وانهار الجنة وانواع الجنة، وايه الفرق بين عدن والفردوس و. يبقى اذا يا جماعة المعرفة التفصيلية باحداث الدار الاخرة فعلا بتخلي الواحد فعلا يبقى حياته كلها تنقلب رأسا على عقب. عشان كده قال تعالى: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اصحاب العزيمة في العلم والعمل انا اخلصناهم، خلناهم خالصين لنا 100%، مفيش اي وجه لحياتهم غير الله. ازاي يا رب؟ بخالصة ذكرى الدار، من كتر ذكرهم للدار الاخرة خلصت قلوبهم لله سبحانه وتعالى. فعشان كده يا جماعة كل سورة لها مفاتيح. الحواميم مفتاح القلب اللي لو عندك هتحس بيها شدة تعظيم الدار الاخرة. عموما لو احنا عايزين نحس بالقرآن الكريم، نحس بالقرآن ازاي؟ هو ايه القرآن؟ القرآن ذكر. الذكر ده ثلاث حاجات: ذكر انا بقوله وانا اللي بقوله يبقى انا الفاكر، وانا بذكر حد يبقى فيه مذكور، يبقى فيه ذكر وذاكر ومذكور، دي العناصر بتاعت الذكر الثلاثة. لو انا عايز احس بالقرآن لازم يبقى فيه ثلاث شروط. الشرط الاول فهم معنى الذكر، ان انا بقى فاهم انا بقول ايه، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله مع بعض. الشرط الثاني صلاح قلب الذاكر، ان انا قلبي يبقى قلب نظيف ممكن يترقم على القرآن، دي محدش يقدر عليها غير انك انت تجاهد قلبك، تجاهد في اصلاح قلبك. الشرط الثالث معرفة المذكور، الكتاب ده بيتكلم عن مين، الكتاب ده مين اللي منزله، الكتاب ده مين اللي قاله، مش مؤلف كبير واخد نوبل قال القصة، الله الملك هو اللي قال هذا الكلام. يبقى معرفة المذكور، يبقى اللي احنا نقدر نعمله مع بعض فهم معنى الذكر الى حد ما، ولكن صلاح قلب الذاكر اللي هو انت، ومعرفة المذكور اللي هو الله سبحانه وتعالى، دي حاجات عايزة مجاهدة منك في التعرف الى الله وفي اصلاح قلبك. صورة غافر نصين يا جماعة، نصين كبار. النص الاولاني كله عن عاقبة الذنوب، الذنب ممكن يعمل فيك ايه، الذنب ممكن يودي ايه، والنص الثاني كله عن عظمة نعم ربنا اللي متنزلة على الانسان. يبقى النص الاولاني الذنوب اللي طالعة من الانسان لربنا والعقوبات الاخروية والدنيوية بتاعتها، والنص الثاني النعم اللي نازلة من ربنا للانسان اللي هو الرسول ذكرهم فيه سيد الاستغفار، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وهي بالمجموع بتاعها ثلاث اصوات، ممكن نقسمها ثلاث اصوات. الصوت الاولاني اللي هو ما قبل قصة مؤمن آل فرعون، كله بيتكلم عن عقوبات الله على اهل الكفر واهل الاجرام واهل الظلم واهل المعصية. الثلث الثاني قصة مؤمن آل فرعون، وهو تبع الجزء الاولاني، ولكن احنا نقسمها كده عشان نقدر ايه نستخلص الفوائد من كل صوت. الجزء الثالث نعم ربنا اللي متنزلة على الانسان، سورة غافر، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله بيقول ان اللي انزل الكتاب مين؟ العزيز العليم. قبلها بكذا صورة وربنا بيتكلم عن الكون مش على القرآن، قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير مين؟ العزيز العليم. يبقى ربنا بيقول لك ان الكون والقرآن الاثنين بيوصلوك لله، الكون وصلك الى ان في اله عزيز عليم، والقرآن وصلك الى ان في اله عزيز عليم. عشان كده تلاقي صور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، القرآن، صور تبارك الذي بيده الملك، الكون، ربنا بدأ البدايتين زي بعض، صور الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، الكون، صورة تانية الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، القرآن. كأن ربنا بيقول لك القرآن والكون طريقين هيوصلوك ليا. لازم يكون حظ كل واحد مننا عظيم في فهم كتاب الله وفي التدبر في الكون، لان دول اللي هيوصلوك لله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، بس خد بالك شديد العقاب، في الطول، يقدر يجيبك من اي حته هتعرف فيها. لا اله الا هو، اليه المصير. يعني ايه اليه المصير؟ يعني انت راجع له، راجع له يعني ايه؟ يعني مش هتعرف تهرب منه في حته، يعني مهما عصيته في الاخر هتقف قدامه، مهما حاولت يمين وحاولت شمال اخر كل سكه هتلاقي نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. اليه المصير، اعمل حساب اللحظه اللي هتلاقي نفسك فيها امام الله سبحانه وتعالى. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. اوعى تتغر ان امريكا عندها اقتصاد، ولا ان اوروبا عندها علم، ولا ان دول عند، اوعى تتغر بالهيمنه العسكريه والاقتصاديه اللي هم وصلوا ليها. لا يغرك تقلبهم في البلاد. اصل في واحد يقول يا رب هو ما بينزلش عليهم العقوبات ليه؟ مش دول الكفره؟ اوعى تتغر بتقلبهم في البلاد. وفي نفس الوقت يا جماعه عايزين هنا لا تفوتنا اشاره مهمه جدا. امريكا ربنا ارانا فيها ايه من اسابيع، وهي اعصار ايه؟ اعصار كاترينا، والناس قعدت تقول امريكا وربنا انتقم من امريكا والولايات اللي جنب جوانتانامو اللي دنسوا فيها المصحفية اللي اتضربت و حتى نقول هذا الكلام. بعدها باسابيع حصل زلزال فين؟ باكستان، 52,000 مسلم. الكلام ده نستفاد منه ايه؟ اخطر رسالة ربنا بعتها لنا في الموضوع ده ان الله لا يحابي احدا. الموضوع ده لازم المسلمين يفهموه، لازم نفهم الموضوع ده. انت مفيش فرق بينك وبين حد عند ربنا، الله لا يحابي احد. باكستان حرفة المسلمين في افغانستان جنب امريكا ايد بايد، فتحت حدودها على افغانستان لامريكا، فتحت قواعدها العسكرية لامريكا عشان تضرب منها اخوانها المسلمين. طر مرضة المسلمين هناك عملت وعملت وعملت. يعني كانت يبقى اذا يا جماعة الله لا يحب احد. هتحاربوا الحق زي ما هم اهل البطل بيحاربوا الحق هتتضربوا زي ما بيتضربوا. هتعصوا ربنا زي ما بيعصوا ربنا هتتضربوا زي ما بيتضربوا. عشان كده التسونامي اللي كان مختلط الاثنين مع بعض ليه؟ لان الاثنين بقى اهل فسق. لان الاثنين بقى اهل فجور. عشان كده لما واحد احد راح لاحد المشايخ قال له يا عم الشيخ المسلمين قاعدين يقولوا يا رب فلسطين يا رب واليهود قاعدين يضربوا فينا برضه. قال له يا ابني يهود بيدعوا على يهود. هي كلمة قد تكون صابت. ولكن الكلمة الفكرة اللي فيها اللي تمنها يا جماعة. يهود يعني اذا احنا الاثنين تساوينا في المعصية. اذا احنا الاثنين تساوينا في حب الدنيا. الله لا يحابي احدا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. وهمت كل امة برسولهم ايه? ليأخذوا خد كلمة ليأخذوا تحضر ذاكرتك وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. يبقى لما هموا ان هم يأخذوا اهل الباطل ربنا اخذهم. لفظ الاخذ كرر هنا كأن الله يقول لك الجزاء من جنس العمل. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. لو هتفتكر ان مشهد العذاب بتاع الدنيا ده نهاية المعركة ده لسه كمان المعركة ممتدة في اليوم الاخر. ولسه بعد كل الاقوات اللي تنزل عليهم لم يذوقوا شيء مما سينكل الله به بهم بهذا الشيء. الآية اللي بعد كده يا جماعة مشهد عظمة ربنا سبحانه وتعالى. مشهد من مشاهد العظمة في أول السورة كده عشان من أول السورة تعرف أنت بتعصم مين. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الذين يحملون العرش يا طلعنا سبع سماوات في آية واحدة. الذين يحملون العرش ومن حوله الطوافين حوالين عرش الله عرش الملك ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. ربنا قال اول حاجة يسبحون يعني اهل عبادة. يعني الملائكة رغم الايمان اللي هي فيها اهل عبادة واستمرار في العبادة. وربنا قال يسبحون بحمد ربهم وايه? ويؤمنون. قال له الايمان اعلى من العبادة. يبقى المتوقع ربنا يقول يؤمنون ويسبحون. لا ربنا جاب التسبيح الاول. ليه جاب التسبيح الاول? لان العبادة هي سر زيادة الايمان. فربنا بيذكر العبادة قبل الايمان من باب ذكر السبب قبل النتيجة. عشان نعرف ان اللي بيزود الايمان والعبادة. طب انا عايز اصلح قلبي وامراض قلبي وشهوات قلبي اجتهد في العبادة. على قد ما تجتهد في العبادة على قد ما قلبك ينضف وعلى قد ما الايمان يزيد في قلبك. طب ربنا قال ويؤمنون به مش وامنوا به. الملائكة المفروض ايمانها كامل. مين اللي قال كده? الايمان هو اليقين في عظمة الله او الاحساس في عظمة الله. هل عظمة الله لها حد يا جماعة? عظمة الله لا حدود لها. فكذلك مقامات الايمان لا حدود لها. كل ما يسبحوا التعظيم يجي اكتر فالايمان يزيد اكتر. فلما يزيد اكتر يسبح اكتر. فلما يسبح اكتر التعظيم يزيد اكتر. وهكذا في دائرة متصلة كما قال الملائكة في سورة البقرة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح الاول العبادة بعد كده التقديس اللي هو تطهير. قلبك يطهر من اي مرض. قلبك يطهر من اي شهوة. تبقى انسان طاهر من الداخل لله سبحانه وتعالى. فبيقولوا له احنا بنعبدك وبنرقي الايمان في داخل في داخلنا لك. كأن بالظبط يا جماعة ايه? قالوا نقدس برضه مش قدسنا. كأن العبادة تيجي التطهير يجي التعظيم يجي العبادة تزيد الايمان يزيد العبادة تزيد الايمان يزيد. وهكذا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. طب ربنا جاب التسبيح قبل الاستغفار ليه? لان التسبيح هما مش هيستغفروا لنفسهم خدوا بالكم. بس ليه التسبيح قبل الاستغفار? لان التسبيح هو انك تحس بعظمة الله. فكلما ازداد في قلبك الاحساس بعظمة الله ازداد في قلبك الاحساس بذنوبك. فبعد كده اقل ذنب تعمله تقول انا عامل الذنب ده في حق هذا الاله العظيم. وهو ده يا جماعة الفرق بين المؤمن والغافل. الغافل بينظر للمعصية. فلما يبص للمعصية كده طب انا بعمل طاعات. طب انا بصلي. طب ما انا كده ما يحسش بيها. انما المؤمن بينظر لمين اللي عصاه? بينظر للملك سبحانه وتعالى. فيقول بقى انا اعصي الملك سبحانه وتعالى. انا اعصي الله. فيبدأ يحس بعظمة المعصية من هذا الوجه. ويستغفرون في اليمين يا جماعة. لمين؟ للذين آمنوا. فأول سورة الشورى ربنا برضو ذكر ملائكة غير دول. ربنا بيقول في أول سورة الشورى إيه؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من كتر تقل الملائكة ومن كتر تعظيم الله. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمين؟ لمن في الارض. يبقى الملائكة بتاعت سورة الشورى بتستغفر للي في الارض، انما ملائكة اول غفر بتستغفر لمين؟ للذين امنوا. ليه؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الملائكة عموما يعني ملائكة السماء اللي فوقنا دي شايفة اهل الارض، شايفة اسباب المعصية، فبتستغفر للي في الارض يا رب توب عليهم عشان يتوبوا، عشان يسلموا يا رب، عشان يرجعوا لك يا رب. الملائكة دي شايفة اسباب المعصية، انما ملائكة السماء السبعة شايفة اسباب الطاعة، شايفة الجلال والكمال والجمال الله وجلال الله وكمال الله، شايفة ايات الطاعة. فلا تستغفر الا لمين؟ للمؤمن، لانها رأت من ايات الله ما علمت به انه لا يوجد لاحد على وجه الارض عذر عند الله العظيم ان يعصي الله سبحانه وتعالى. عشان كده الملائكة دي من شدة العلو بقى والايات اللي هم شايفينها ما يستغفروش لمن في الارض، امال لمين؟ للذين امنوا، ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. لما الملائكة من فوق سبع سماوات تستغفر لك انت بقى، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي، جنات ده عدن دي جنات، الفردوس دي جنات، يعني مش عدن جنة والفردوس جنة، ده كل اسم الاسماء دي جنات فوق جنات، ده عدن جنات والفردوس جنات وكل اسم من اسماء الجنة. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ايه؟ ابائهم. انتوا مش محضرين غفر ولا ايه؟ ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. الايه دي مهمه جدا يا جماعه. الشاب اللي بيلتزم الوقت لما بيروح البيت لوالده، والده ووالدته بيبهدلوه عشان التزامه، وهم مش عارفين انهم ممكن يرفعوا في الاخره المقامات في الجنه لم يبلغوها بعملهم بسبب التزام ابنه. ممكن الاب يطلع لمقامات في الجنه بسبب التزام ابنه اهو، ومن صلح من ابائه، وممكن الابن يطلع في الجنه سبب التزام ابوه. فين قول الله سبحانه وتعالى بيدل على كده؟ الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء في سورة الطور. يبقى اذا الاب اللي يلاقي ابنه ملتزم ما يدقش بهذا، ده ابنه ده هيطلعه في الجنة درجات ما عملش بها اصلا. سبحان رب، على شرط انه يكون انسان طبعا صالح مغفور له عند الله سبحانه وتعالى. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، قهم يا رب الاهوال بتاعت ال50,000 سنة اللي سيئات ال50,000 سنة، ده قمة الرحمة يا رب، فقد رحمت. هو ده قمة الرحمة يا جماعة، انك انت بس تجنب اهوال هذا اليوم. بعد كده يا جماعة التكثيف على الاخرة بقى، مشاهد الاخرة. سورة غافل لوحدها ذكرت ثلاث اسماء من اسماء القيامة لوحدها، ثلاث اسماء قد يكونوا ما جوش في اي سورة تانية غيرها، يوم الازفة ويوم التناد ويوم الطلاق. الثلاث اسماء دول ذكروا، يعني تخيل لما صوره بس اسماء القيامه تتحدث فيه، مشاهد النار تتحدث فيه. هنبدا بقى نتكلم عن النار بقى، هنبدا نتكلم عن الاخره، هنبدا بقى ندخل في الحاجات اللي تزلزل القلب الانسان في الاول، لان معرفه الله سبحانه وتعالى حاجه عاليه شويه، ممكن الواحد ما يتاثرش بقى في الاول زي ما بيتاثر بالايه؟ باحداث الدار الاخره. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله، ياه مش لكره الله، لمقت الله، ده المقت ده اشد من الكره كمان، لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. مقتكم انفسكم هو ايه ده؟ ده يا جماعه هيعيشوا حياه كلها كراهيه والعياذ بالله، بيكره نفسه، يعني بيوصل بالامر انه يكره نفسه. انت اللي ضيعتيه، لما يلاقي نفسه محبوس في تابوت من جمر، نفسه هي اللي دخلته فيه والعياذ بالله، يكره نفسه. ربنا بيكرهه، بس مش بيكرهه، ده بينقصه. الرسول يكرهه لما يقول له الصلاه سحقا سحقا، اتسحق بعيد عني. الملائكه تكرهه لما تطلع بروحه والعياذ بالله الابواب كلها تتقفل في وشه، ينادوه باسوأ اسم كان بيسمعه، اكثر اسم كان بيكرهه من اسماء في الدنيا. ليه؟ عشان يخلوه من كتر كراهيتهم ليه، بل اعضاءه بتجرهه. لما نيجي الوقت في سورة فصلت، شاهد تشهد عليهم ايديهم ورجليهم وسمعهم وابصارهم وجلودهم، طب ايدي دي لما تشهد عليه ولا عزو بالله تدخله جهنم، هي هيدخل جهنم، يدخل جهنم. حد يعني هل حد بيحب حد يشهد عليه شهد يوديه بقى جهنم؟ اعضاء جسمه نفسها اللي عصب ربنا بتكرهه لانها اعضاء مسبحة واكبرها على معصية الله بالمشيئة اللي ربنا كان مداره في الدنيا، المشيئة المؤقتة ان هو يستعمل هذه العباد. عباد ربنا، ايدك عبد لله ورجلك عبد لله ولسانك عبد لله، ربنا اداك العباد دول عشان تطوعوا بيهم، فللأسف الشديد استمريت او استخدمتهم في معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى ارض الكراهية يا جماعة، النهاردة ارض الكراهية بيكرهوا بعض، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ عدو كراهية. يا رب ارنا الذين اضلانا من الجن والانس ايه؟ نجعلهما تحت اقدامنا في سورة فصلت ليكون من الاسفلين. اعوذ بالله، شايفين الكراهية توصل لدرجة ايه؟ يعني اللي مشي مع بنت ولا بنت بيكرهوا بعض، ما بيكرهوش بعض. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأته اللي هي امرأة ابو هلاب والعياذ بالله هي اللي بتشيل الحطب. ده الحطب ده يا جماعة، ده الحطب ده وقود النار. وقود، طب بتشيله لمين؟ ما بالتأكيد بتحرق بيه حد، هتحرق بيه مين؟ يعني انا لما جينا في تفسير، ولكن انت يعني تدبر، يعني هتحرق بيه مين؟ هي الوقت امرأة ابو لهب، وربنا ما ذكرش في السورة غير ابو لهب، وهي شايلة الحطب اللي بيتولع بيه في اهل النار. يبقى كأن والعياذ بالله زي ما كانت بتولع قلبه على رسول الله في الدنيا وبيسمع كلامها، بتولع جسمه في الاخرة طاهرة غصب عنها، بتشيله الحطب اللي بيتولع بيه. تخيلوا ان العلاقة توصل لهذه الدرجة. ارض الكراهية، النار دي كلها ارض الكراهية. مكروهين من الملائكة، مكروهين من الرسول، مكروهين من انفسهم، مكروهين من اللي معاهم في النار، مكروهين من اجسادهم نفسها والعياذ بالله. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. يوم التنادي يا جماعه، الاسم اللي مذكور في سوره غافر، ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التنادي، ان ذهاب يقعدوا ينادوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين اعترفنا خلاص يا رب فهل الى خروج من سبيل. ربنا يقول لهم ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. لما حظ منها لما الواحد بيمرض تيجي تقول له الدواء والدكتور ايوه الحقنا الله يخليك ينشرح، تيجي تقول له طب الرقيه وادعي ربنا تلاقيه ينقبض كده، يا عم شوف لنا دكتور. يبقى هنا يا جماعه الموضوع ده احنا لنا حظ منه، يعني للاسف الشديد، وان كان حظ جزئي او حظ صغير يعني ما هو شرك اكبر. يبقى يا جماعه يوم التنادي ينادوا ربنا، ينادوا الملائكه في نفس الصوره، ما هي الصوره اللي فيها اسم يوم التنادي، واذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، احنا كنا وراكم وكنا بنسمع كلامكم وكنا الصبيان بتراكم، فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، احنا الاثنين فيها، ان الله قد حكم بين العباد. تحس باليأس في كلمة ان الله قد حكم، اصل اللي حكم مش قاضي من قضاة الدنيا، ده الله اللي لو نطق القول، اللي لو قال القول سبحانه وتعالى خلاص انتهت، لا يرد القول عند الله. ان الله قد حكم بين العباد، اليأس التام بعد هذه الكلمة. طب غير مش دافع برضو ان ده ينادوا الملائكة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، متيقلون من العذاب اللي خزن الجنه بيعذبه لهم ان هم صعبوا على خزن الجهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ينادوا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. ينادوا اهل الجنه في سوره الاعراف، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علي. طب خلاص احنا عندك فيها طفشات ميه، ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، نط بالجوع خلاص الزقوم قطع بطننا، او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين والعياذ بالله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يبقى يوم التناس كله نداءات، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا. الايات والنعمة اهو وراكوا ايات ونزل لكم نعم. كان قدامكم الفرصة انتوا اللي ما استغلتوهاش. وما يتذكر الا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين. بنطلع بقى فجأة الشاشة بتاعت الاخرة دي تتقفل وربنا يوجه لنا النداء. ادعوا الله مخلصين له الدين. بعد ما اترعبت من المشاهد دي ربنا سبحانه وتعالى يعني استثمار القرآن للرعب اللي جه في قلبك عشان يوجهك في اللحظة دي. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم ايه التلاق. ايه يوم التلاق ده يا جماعة؟ اللقاء الثاني. عارفين اللقاء الثاني؟ اللقاء الثاني بين كل ظالم ومظلوم. بين كل قاتل ومقتول. بين كل صاحب حق ومحقوق. اللقاء الثاني اولا بين صاحب الحق الاعظم الله حق التوحيد واللي اشركوا بالله وعصوا الله. اللقاء الثاني بين الحجاج بن يوسف الثقفي وسعيد بن جبير. اللقاء الثاني بين موسى بن عمران وفرعون. اللقاء الثاني بين كل طاغية ظلم اهل الحق وصاحب الحق اللي استضعف وظلم وقودي في الله سبحانه وتعالى. اللقاء الثاني يا جماعة بس اتبدلت الادوار في اللحظة دي بقى تماما. الادوار ما عادتش زي ما كانت. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. كل واقف جنب بعضه واتصالحوا في هذه اللحظة. الصولقان اللي كانوا في الدنيا اتصالحوا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ فرعون في وقارون فين وهامان فين والجبابرة والظلمة وبوش فين وشارون فين؟ كل دول فين الوقت يا جماعة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. كلمة الكسب هنا يعني المشيئة. يعني اوعوا تفتكروا في العذاب مهول. العذاب ده بسبب اللي هم عملوه بما كسبت. يعني محدش يقول ان ربنا كبر حد على حاجة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. اللي يدخل في قلبه كلمة ان الله سريع الحساب دي يا ده يا جماعة ده يوم ده ساعة من النهار بنتعرف بنا وبعد كده نلاقي نفسنا قدام ربنا سبحانه وتعالى. ازاي الواحد مش قادر يصبر على الطاعة؟ ازاي الواحد ده ساعة يعني 60 دقيقة بتتعدي بالثواني؟ يعني موت نفسك هات اخرك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان لما تروح لربنا في الاخرة تلاقي عندك ديك رصيد عند الله. تلاقي الساعة دي قدرت تعمل فيها حاجة لربنا سبحانه وتعالى. وانذرهم يوم الازفة. الاسم الثالث او الازفة يعني ايه؟ اللي جاية وجاية بسرعة. طب هتيجي ازاي؟ ده ربنا بيقول بعدها يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خائنة الاعين يعني ايه؟ يعني انت واقف كده فلقيت واحدة معدية مع جوزها. اما الجوزة انت خايف منه طبعا. انت ما تخافش من ربنا يعني طلعته بالله ما تخافش من ربنا. خايف من جوزها يوم يصحى. اول ما جوزها يعدي يوم باص جوزها ينتبه يوم يحوى التاني. هلا خائنة الاعين اللي هي طرفة العين ده اللي سريع يعلم خائنة الاعين بل وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور ده يعني اللي انا ما طلعتوش حتى سر الواحد ده اللي جوه صدر. وما تخفي الصدور ده حتى منها حاجات انا ما اعرفهاش. يعني ربنا يعلم اللي جواك اكتر منك. طب لو انا عايز اصلح قلبي في امراض جواك وجوايا ما نعرفش عنها حاجة. لو انا عايز اصلحها يبقى الوحيد اللي يقدر يصلح القلب مين؟ الله. لان هو اللي يعلم من صدري ما لا اعلمه انا نفسي من صدري. حتى اللي بيسموه له شعور جواك الله هو اللي يعلمه. هو اللي يقدر يطهر لك قلبك. يبقى ده الافتقار في الهداية. وانذرهم يوم الازفة. جت فاكهة كده وكل واحد مش مستعد. اذ القلوب لدى الحناجر. القلوب طلعت عند الحنجرة والعياذ بالله. ده ايه؟ ده ربنا مش قال عند الحناجر. لدى. كلمة لدى ان انتوا فاكرين احنا قلنا قبل كده في سورة يوسف لدى ان الملك لدى الباب. وهنقول في سورة قاف بعد كده ما يلفظ من قول الا لديه رقم عتيد. يعني ايه؟ يعني مش بيقعدوا نص ساعه يكتبوا عليكم حكايه يروحوا يناموا ويبقى اعدل لك. لدى الحناجر يعني القلوب من كتر الفزع طلعت من الحنجره والعدد بتطلع ولا تنزل. ما عادش بتتحرك. ثابت افئدتهم هواء خلاص. ما عادش في حاجه هنا. من كتر الرعب القلوب اتحشرت في الحناجر. عشان كده قعدوا عارفين ينطقوا وقعدوا عارفين يتكلموا. اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. تخيل الفزع في الدنيا بيخلي قلبك يدوخ بس في مكان اللي يخلع قلبك من كل الاربطة اللي حواليه والمكان اللي هو فيه ويطلع هنا ده. يبقى ايه يا جماعة؟ يبقى فزع شكله ايه؟ اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاتم حفرته وكاتم ندمه وصوته مكتوم كتم على كتمة بسبب ما كان يعصي به الله سبحانه وتعالى في الدنيا. اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم. مين اللي يقدر يقف جنب واحد ظالم ساعتها؟ ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الاعين. تخيل انت هتتحاسب قدام ملك مش بيعلم اللي عملته. بيعلم خائنة قناة الاعين. يعني عينك دي كان متركب عليها كاميرا 24 ساعة بقى. ما هو معنى قناة الاعين ان عينك لوحدها كان كاميرا 24 ساعة. قلبك وما تخفي الصدور كان جوه صدرك كاميرا 24 ساعة. غير الكاميرات اللي على عملك. يعني تخيلوا يا جماعة كمية المراقبة دي. لما انت تقف وتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى بهذا المنظر. مشاهد الاخرة في الصورة مشاهد سريعة جدا بالمعاني. يعني لو توقفنا قدامها ممكن ناخد الساعة كلها كاملة بل اكثر كمان. بل المشاهد بعد كده يعني تتزايد كمان. لما تيجي المشهد بتاع في اخر الصورة مشهد النار بقى كل دي القيامة. طب مشهد النار في قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. ازاي آيات ربنا وتربك تصرف يا جماعة أن تصرفون دي اتكررت في القرآن كتير ليه؟ ربنا بيتعجب من حال الإنسان. ازاي بعد ما خلقت لك في كل ساعة من النهار أو ليل مليون آية تأخذ بقلبك إليا؟ وازاي بعد ما أنعمت عليك في كل ساعة من الليل أو نهار مليون نعمة تذكرك بكرم وفضل عليك؟ ازاي قلبك ينصرف عنك؟ ازاي حياتك يبقى لها وجه غيري؟ ازاي ربنا مش بيقول فكيف تصرفون؟ فانا اللي بتدل على التحكم. ازاي الانسان والله يا جماعه حاجه في غايه الحال. الانسان في غايه الحال. الناس اللي وراك بتعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ احنا جايين هنا ليه اصلا؟ انت فجاه صحيت لقيت نفسك في سفينه والسفينه ماشيه في بحر، مش تسال السفينه دي ايه؟ والبحر ده ايه؟ والسفينه دي رايحه فين؟ وتوقن ان بالتاكيد في شط احنا ننزل عليه، صح ولا لا؟ تخيل انك صحيت لقيت نفسك في سفينه، خلقت لقيت نفسك في سفينه، لقيت شوية ناس بيلعبوا كرة جنبك. يا طبعا بقى افكر في السفينة والموضوع الكبير ده بعد ما العب الكرة معاه. قعدت تلعب. لغاية ما لقيت نفسك غرفت وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. شوف بعدها ربنا بيوصف حسابهم بيقول ايه؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. الأعناق مربوطة والعياذ بالله زي البهائم والأنعام لأن يمكن يثبتوا لك البهائم والأنعام والسلاسل معايير ايديهم ورجليهم ومش اي سلاسل في سلاسل زرعوها 70 زراعة فسلكوه اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يعني ايه يا جماعة؟ انتوا عارفين يعني هو ما حاجة ممكن تكون بتضحك شوية. انتوا عارفين ان الفرخ قبل ما تتحمر بتتسلق؟ عارفين كده قبل ما تتشوف تتسلق؟ اذ يسحبون في الحميم اللي هو ماء الحميم والعياذ بالله اهو المية السخنة من حواليه وبعد كده في النار يسجر بقى. يسجر ده سجر الحديد لما الحديد يتحط على النار لغاية ما يحمر لغاية ما يتوهج. تخيل لما الجسد يعذب بالنار لغاية ما الجسد يتوهج من شدة النار لغاية ما الجسد نفسه بكتلة نار والعياذ بالله ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم بالتبكيت النفسي بعد العذاب المادي اين ما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا. ما عادش حد ضارب حد ولا حد شايف حد ولا حد معترف بنسبه لحد. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. يا وصلت لهذه الدرجة بل لم نكن يعني خلاص فقد عقل والعياذ بالله. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها. ده مش باب واحد زي ما في ناس في الجنة ممكن تنادى من كذا باب في ناس في جهنم ممكن تدخل من كذا باب والعياذ بالله. ده يا جماعة يعني اشارة سريعة للجزء الاولاني او الشوط الاولاني اللي هو عقوبة الزلوك الدار الاخرة بقى. اذا نتكلم عن الدار الاخرة الجزء الثاني في الصورة مؤمن ال فرعون ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. شوف فرعون بيقول ايه القصة يعني القصة مليانة فوائد جميلة اوي. هنحاول نعلق على بعضها كده يعني نشوف اهل الباطل الوقت واهل الحق عايشين ازاي. وقال فرعون ذروني اقتل موسى. ذروني ايه؟ ده جمع الشعب. خدوا بالكم كان فرعون بيهتم جدا في القرآن بجمع الشعب كل شوية. لازم يجمع الشعب ويقعد يديله بيانات عشان ايه؟ عشان يفضل دايما ضامن كسب الرأي العام معاه. ما هي دي المعركة كلها. المعركة الناس مع مين؟ وقال عشان لما بنتكلم عن كسب الرأي العام نعرف خطورة كسب الرأي العام. لما بنتكلم عن الاخلاق العطرة مع الناس نعرف خطورتها. دي مع ركتنا. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. هيعمل له ايه استفهام هو مين ربه ده؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. انتوا فاكرين انا كرهه؟ معاذ الله ده انا خايف عليكم. فرعون خايف علينا. فرعون يا جماعه خايف على الناس من موسى يا جماعه. فرعون شايفين يا جماعه منطق اهل الباطل وهم بيضحكوا على الناس عشان يقوموا على اهل الحق. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اليقين بقى اليقين فرعون مين واهل باطل مين وصدقات مين. اني عذت بربي، انا التجأت الى ربي، الى الله سبحانه وتعالى، انا احتميت بربي، انا اعتصمت بربي. اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. منظر موسى بيعتصم بالله سبحانه وتعالى، تحس بقوة اليقين. وقال رجل مؤمن من آل مين؟ من بني اسرائيل. من مين؟ من آل فرعون، زي ما اتكلمنا في غزوة الاحزاب، في عز الازمة وفي عز حرب الدين وتشوه صورة الدين، واحد من غطفان اللي محاصر النبي نعيم بن نعيم بن مسعود يروح يسلم ويكون من اسباب نهاية الغزوة والنصر للمسلمين في الغزوة. يعني واحد في كل في الموقف ده وفي هذا الموقع الخطير يسلم. ايوه يا جماعة، ده النصر الغيبية من عند الله بقى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم ايمانه، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ الكلمة دي نتعلم منها ان لازم نظهر قدام الناس بربي الله. احنا دعوتنا كلها ربي الله يا جماعة، احنا ملناش حاجة غير ربي الله. كل اللي احنا بنتكلم الناس عليه ربي الله، عشان لو اذيت في الله يبقى كل الناس عارفة انك انت لم تؤذي الا فيه ربي الله. دي دعوة الانبياء. احنا مش عايزين من الناس غير ان كلهم يقولوا بألسنتهم وقلوبهم ربي الله، مش عشان اي حاجة تانية. بعد كده احنا خدامين لكل واحد هيقول للناس قولوا ربي الله. هي دي دعوتنا، ربي الله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبه. يعني هو الراجل ده لو كذاب دلوقتي هو بيناقشهم بالعقل. لو هو كذاب هو الخسران. هو الخسران ازاي؟ ما احنا هنسمع كلام، ما هو كلامه مش غلط، ما هو بيقول لكم ان في اله واحد وبيتناقش بالعقل. وان يكن صادقا، طب افترض انه صادق بقى، يبقى العذاب جاي يصبكم بعض الذي يعدكم. يبقى اذا بالعقل كده بيقول لهم انتوا مش خسرانين حاجه لو اتبعتوه لان كلامه صح، وهتخسروا لو ما اتبعتوهوش. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم هو الوقت بيقول ربنا قال وربنا امرني وربنا نهاني، يبقى هو اذا اصرف في الكذب كده على الله لو مش من عند الله. ازاي واحد اصرف في الكذب على الله؟ ربنا يهدي كل الكلام النور اللي هو بيقوله عن ربنا ده. واخدين بالكم الفكره يا جماعه؟ واخدين بالكم؟ يعني ازاي واحد كذاب ربنا يفهمه كل الانوار الفهم دي ويفتح عليه كل انوار الايمان دي؟ يعني كانه بيستدل بان كلام موسى نور على ان الراجل ده لا يمكن يكون على باطل ابدا. يبقى امتى كلامك لازم يكون نور مع الناس؟ امتى كلامك يبقى نور مع الناس؟ لما يبقى الكلام عن الله سبحانه وتعالى. يا قوم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. انتوا فاكرين نفسكم ايه عشان قادرين على قوة الارض؟ فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ قال فرعون، هنا بقى يتدخل بقى يخوف الناس ولا ايه؟ قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ما شاء الله، شايفين المنطق؟ شايفين منطق فرعون شكله ايه؟ يعني اللي انا شايفه صح واللي انا بقوله لكم هو صح، وانتوا احرار بقى. الاسلوب اللئيم الالتفافي بيحاول الراجل مستمر في دعوته، قطر في الدعوه الى الله. ويا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، التهديد بعذاب الدنيا. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تدبرين، يوم تدبرون، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. كانه من تحت لتحت بيقول لهم فرعون مش هينفعكم يوم القيامه. وقال فرعون يا همان، لا ده تعبنا بقى، ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، المسلات الفرعونية والمباني الفرعونية الهائلة دي، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، اشوف اله موسى ده موجود ولا مش موجود، اللي طلع القمر اللي بينه وبينه 340 كيلومتر. قالك انا ما شفتش ربنا. شايفين الجهلة؟ اللي بينه وبين القمر يا جماعة يعني يمكن اقل من اللي بين القاهرة وبين بغداد. لما طلع الحتة الحقيرة دي بيقولك انا ما شفتش ربنا. سبحان ربي. شايفين كفر الانسان وجهل الانسان وغرور الانسان؟ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، عقوبة التسليم وعقوبة الصد من الله والعياذ بالله، وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. الراجل برضه استمر في الدعوة، برضه مفيش حاجة توقفه. فرعون بيتدخل ومستمر. ويا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا ناس هتضيعوا كل ده عشان هتعرضوا نفسكم للعقوبات دي كلها عشان ايه؟ انما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع ده اللي هو شنطة المسافر، متاع السفر. انا وانا مسافر باخد شنطة معاي، ده شنطة المسافر. ده الدنيا دي شنطة المسافر ليك لربنا سبحانه وتعالى. وان الاخرة هي دار القرار، عكس السفر القرار بقى ارض الاستقرار الجنة. انتوا مسافرين لربنا. عشان كده الذكي هو اللي كل ما يجيله متاع يقوم بعته بالبريد العاجل على دار القرار، زي سيدنا ابو بكر كده. وابتغي فيما اتاك الله دار الاخرة، يجيله فلوس يبعتها، يجيله مركز يبعته، يجيله حاجة يبعتها، قاعد يبعت ليه؟ لان هو مؤمن ان انت تسافر. ما تتقلش على نفسك، لو الشنطة بتاعتك تقيلة هتتعب في السفر وهتتبادل ومش هتعرف توصل. خفف الاثقال والاحمال وابعت كل حاجة بالبريد العاجل على بنك الاخرة، تروح في دار الاخرة وافضل القرار تلاقي نفسك ملياردير عند ربنا سبحانه وتعالى. وان الاخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزي الا مثلها، زي ما عمل سوء هيساء بيه وهينكل بيه في الاخرة، ده ترهيب. ومن عمل صالحا من ذكر نواه او انثى، خدوا بالكم من ذكاء الدعوة هنا، ان الدعوة يجب في هذه المراحل انها تشمل الجميع ولا تنسى المرأة ابدا. هو حد فاضل؟ لا، خد بالك الدعوة يجب ان تشمل الجميع في هذه المرحلة، من ذكر او انثى وهو مؤمن، فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فستذكرون ما اقول لكم، هيجي لحظة هتفتكروا فيها الموقف ده وهتبكوا دم على ان كنتم ما سمعتوش كلامي. وافوض امري الى الله، اصلا ما املكش اسباب ان انا احفظ بعد ما اعلنت عقدتي خلاص واعلنت عداء الفرعون جهارا كده. وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله اكبر، يعني الحفظ من الله بسبب الدعوة الى الله. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، عذاب القبر ذكر في الحواميم اهو، يعني الحواميم كمان استقصت حتى عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون ايه؟ اشد العذاب. ذكر اشد العذاب في القرآن مرتين، مرة مع اليهود في سورة البقرة لما ربنا قال لهم جربتهم ايه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ومرة مع فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، لان الاتنين عبادة نفس. اشد العذاب اللي عبد نفسه من دون الله ازاي؟ فرعون خلاص عبد نفسه معروفة. طب واللي خد حاجة من القرآن وساب حاجة، اللي خد حاجة من الدين وساب حاجة، اللي طبق اللي عاجبه وساب اللي مش عاجبه، اللي طبق اللي ما بيتعرضش مع شهواته وساب اللي بيتعرض مع اهواه وشهواته، ده بيعبد هواه في الحقيقة، لانه ما اتبعش الدين، ده اتبع اللي هو بيتوافق مع شهواته في الدين، وما اتبعش اللي لا يتوافق مع شهواته في الدين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. واذ يتحاجون في النار، موقف من موقف النار اللي موجودة في السورة. النص الثاني يا جماعة، النص الثاني بقى او الشوط الاخير في السورة بيتكلم بعد كل العذاب ده والعقوبات اللي نزلت في الدنيا والاخرة والذنوب والاجرام وعقوبة الذنوب والاجرام، بيتكلم عن نعم ربنا بقى اللي متنزل علينا. الشوط الثاني بتاع سورة غافر ده، يعني من اول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، شايف الثقة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، من اول ده لاخر السورة، من اروع اشواط القرآن في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. عامل زي سورة الروم كده، نفس الجو اللي تحسه انت بتسمع سورة الروم وقاعد تسمع الله الذي الله الذي الله الذي، كل الايه بتبدا بكلمة الله، حتى هنا في سورة غفر الله الله الذي جعل لكم الليل، كلمة الله في الاول ربنا اللي عملها، افتكر ربنا اللي عمل عشانه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الله، والنهار مبصرا، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. بعدها الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم، كان ممكن يطلعك مسخ. يعني عندنا في مادة الامراض بيجيبوا كده، جايبين صورة جنين وحاطينه في فورمالين، في جار فورمالين كده بتاع اساس فورمالين. الجنين تبص تلاقي حتة كيس اللي هو المفروض الكيس اللي كان حوالين الجنين، تبص جوه كده تلاقي سنتين وتلاقي شوية شعر وتلاقي حتة لحمة كده وتلاقي حتة بتاع من الامعاء، وتلاقي منظر يخليك ترجع كأن واحد جبته ضربته ولا عزب الله في خلاك كده وحطيته. ايه المنظر ده؟ ده جنين خدوه من بطن امه، بس ربنا ما اذنش ان هو يحصل تصويره، ربنا ما منش عليه بنعمة التصوير. وربنا خلق لنا المنظر ده ليه؟ او طلع لنا المرض ده ليه؟ عشان يقول لك كده كان ممكن يطلعك ايه؟ لولا عنيت. وشوف المنظر بتاع الانسان، منظر معجز، وصل جمال براكة وتدبر في حاجات ربنا في خلقك، منظر رهيب، يعني منظر فعلا الله يسلم في قلبك. لما الواحد يقعد يفكر كده يا جماعة، انت بتقول لقمة ربنا حط لك هنا فتحة كده اهي، تتقفل كده وتتفتح عشان اللقمة تدخل. طب خلاص مين اللي فتحها لك؟ مين؟ بعد كده اسنان عشان قواطع تقطع، وبعد كده ضروس تطحن وانياب تمزق، مين اللي رتبها لك الترتيبة دي؟ والترتيبة من فوق لتحت دي، ولو كانت الانياب اتحطت قدام، ولو كانت كلها دروس، كان منظر بقى بيبقى شكله ايه. ولو كان تخيل المنظر ده بعد كده تلاقي الفان بيقعد يقلب الاكل ويقلبه مع اللعاب عشان الاكل يبقى سهل ان هو ينزل. مين اللي حط لك اللسان بالمنظر ده؟ ومين اللي رتب لك الغدد اللعابيه بالمنظر ده؟ مين؟ اوعى تسال نفسك كده مين؟ ولو ما كانش اللعاب ده موجود كان كل لقمه لازم واحد يخبطك على ظهرك عشان تنزل. يبقى لو انت ما عندكش حد في الشقه هتفضل قاعد تموت من جوه ليه؟ لان الاكل هيقف في زورك. بعد كده هو نازل يلاقي عسكري مرور واقف في الطريق قاعد ينظم السكه ما بين طريق الهواء وطريق الاكل. اول ما الاكل يجي عسكري المرور يدي الاشاره الحمراء لطريق الهواء خلاص عشان الاكل ما ينزلش في القصبه الهوائيه. واول ما خلاص عسكري المرور يفتح الاشاره عشان الهواء يعدي. مين اللي حط عسكري المرور ده؟ بعد كده القناه الطويله دي المريخ. طب مش قصيره ليه؟ ليه المعده ما لقطتش من البق مباشره؟ ليه يا جماعه؟ لان الاكل لو سخن جدا وقام نازل على المعده على طول ممكن يعمل ايه؟ طب الاكل عشان القناه ديت تنزل الاكل عما تكون درجة حرارته اتظبطت شوية. بعد كده يلاقي معدة فيها مواد هضم بتهضم جميع المواد اللي ربنا خلقها على وجه الكرة الارضية. مين اللي خلق المعدة دي؟ ومين اللي حط فيها مواد الهضم لجميع المواد؟ ده حتة اللحمة لو من غير انزيمات المعدة تقعد 50 سنة على ما تتهضم. ده كلام علمي. 50 سنة على ما تتهضم. مين اللي حط لك الانزيمات دي؟ بعد كده تلاقي امعاء تمص الدم تمص الاكل الايدي. الحاجة الخلاصة بقى عشان توديه. يعني انا عجبني والله الكلمة اللي قالها يعني احد الناس اللي طلعوا منهم لما بيقول لك كوباية المية اللي انت بتشربها مين اللي وزعها في جسمك؟ يا جماعة انت كل عضو من جسمك محتاج المية دي وكل مصر. مين اللي وزعها؟ مين اللي انشأ شبكة التوزيع اللي جوه ده وزعها في جسمك؟ بعد كده في مكان ثاني عشان الفضلات تخرج. مين اللي خرجها؟ تسأل نفسك مين اللي ابدعك؟ مين اللي اعجز خلقك؟ الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات يا الهي ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. بعدها الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم بآياته فأي آيات الله تنكرون. ايه اللي مش عاجبكم في خلق الله؟ ايه الآية اللي انت شفتها في ليل ولا نهار ولا في سماء ولا أرض ما بتدلكوش على الله سبحانه وتعالى؟ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يا بعد هذا الشوط الرائع الجميل من الكلام عن الله وآيات الله ونعم الله بتختم الصورة بما بدأت به الإهلاك الدنيوي للي عصوا امر الله سبحانه وتعالى. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة وايه؟ واشد قوة وايه؟ واثارا. عشان ربنا ذكر الفراعنة في وسط الصورة اللي هم اكثر اثار موجودة على وجه الكرة الارضية دلوقتي واشد ده من اعجاز التاريخ اهو. يعني الاثار بتاعتهم فعلا اتشفت بعد كده وبقوا اكثر اثار على وجه الارض. واشد قوة واثارا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما نفعهمش كل التكنولوجيا اللي كانت عندهم اللي بنوا بقى الاهرام واللي عملوا بقى المسلات ما نفعتهمش كل دي والتحنيط اللي مش عارفين يعملوه دلوقتي. ليه؟ لانهم كانوا وصال الله سبحانه وتعالى. فلما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلم يكن مش فلم يكن ولا أي نفع على الإطلاق ولا ضرة نفع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت فيها عباده وخسر هنالك المبطلون. وبنت سبسولة غافر اسمها غافر ليه؟ لما هي بتتكلم عن العذاب الاليم بالمنظر ده اسمها غافر ليه؟ ربنا بيقول لك سورة غافر ليه يا جماعة اول حاجة عشان كل النعم دي قاعدة تتنزل علينا واحنا برضو بنعمل المعاصي اللي تستحق العقوبات اللي في الاول. يبقى من مغفرته حلمه علينا ورحمته بينا وتنزيل النعم علينا لغاية الوقت رغم ان احنا بنعمل معاصي تستحق ان احنا نتشال من على الكرة الارضية. الحاجة الثانية يا جماعة الكلمة اللي قالها مؤمن قال فرعون لقومه وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. يعني ايه العزيز الغفار؟ العزيز اللي مفيش ذره في الكون خرجت عن حكمه. عشان كده ربنا بيقول لك يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الايه الغفار. ايه العزيز هنا؟ اللي مفيش ذره خرجت عن حكمه. الشمس ما تتاخرش ثانيه، القمر ما يبطرش ثانيه. طب وليه الغفار بعدها؟ كان ربنا بيقول لك شوف انا ما سبتش ذره في الكون تخرج عن حكمي، وانت يا ابن ادم بتخرج كل يوم عن حكمي 1000 مره وبغفل ليك لغايه الوقت. عشان كده يا جماعه اسم السوره غافر من اجل هذه المعاني اللي الانسان يفتكر بها رحمه الله سبحانه وتعالى ويفتكر ان هو معرض لهذا العذاب، ولكن لغايه الوقت ربنا حليم عليه رحيم بيه لا يقطع نعمه عنه. معانا سوره فصلت، عايزين ناخد يعني ايه اشراقه سريعه كده او اضاءه سريعه من سوره فصلت. يا جماعه سوره فصلت من اسمها تتكلم عن القران، الايات اللي فصلت ان ربنا فصل في القران كل شيء، ولكن القران لانه مفصل فاهل الباطل عارفين خطوره القران على دعوته. عشان كده اهل الباطل مركزين دعوتهم على حرب القران. تلاقي اهل الباطل موقفهم من القران في الصوره موقف المحارب، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. اقعدوا طلعوا صوت عليه، اقعدوا علوا صوتكم عشان الناس ما تسمعوش، والمؤمنين بيقروه والغوا فيه لعلكم ايه تخلقون. يبقى هم عارفين ان السلاح بتاع المسلمين هو القرآن، عشان كده فاهمين ان هم لو قدروا ان هم يطفئوا نور القرآن يبقى ضيعوا السلاح اللي عندنا والغوا فيه. وفي نفس الصورة ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، اللي بيلحدوا في ايات الله، اللي بيطلعوا شبهات على ايات الله لا يخفون علينا. افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. وفي نفس الصورة على موقفهم من القرآن وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني إيه؟ يعني مهما عملت مش هنسمع لك ولا هنتأثر بيك، إدا للصبح إدا ليوم القيامة خلاص إحنا بيننا وبينك حجاب. مش بيشتموا في نفسهم، ده هم بيقولوا له مهما حاولت الكلام بتاعك مش هيوصل لنا، هذا الكلام لن يصل لنا فاعمل إننا عاملون. وفي آخر الصورة التحدي بالقرآن، سنريهم اياتنا، هنوريهم ايات القران في الافاق الفلك وفي انفسهم الطب حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. يبقى الصوره بتتكلم عن حرب اهل الباطل على القران، وازاي ان ربنا بيؤكد انه هينصر هذا الكتاب وهيحفظ هذا الكتاب. عشان كده يا جماعه لما يعني عتبه احد صناديق الكفر قال للمشركين انا اروح اكلم محمد، الكلام ده كان بعد ما حمزه اسلم وبعد ما صحابه اسلموا، هي الرايه في ابن اسحاق، وبعد ما صحابه كتير اسلموا وبداوا يحسوا بالخطر قالوا طب روح كلمه يمكن يلين شويه. راح قال له ايه؟ يا ابن اخي يا ابن اخي ان كنت تريد مالا قالك معلك، عايز نساء يا عم نعمل لك انت، عايز فيك مرض هنجيب لك اطباء الدنيا كلها، عايز ملك نملكك، شوف انت عايز ايه اللي انت عايزه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له افرغت؟ خلاص خلصت ادب الدعوه بقى، سيبه يجيب اللي عنده بعد كده اديله انت. قال له نعم. الرسول ما نطقش كلمه معاك، ما نطقش حرف، ما ردش عليه كلمة وبايه، لا، قال له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته لغايه ما جاء عند قول الله فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. لغايه ما هذا الكافر فزع من سيدنا محمد ورجع اليهم بغير الوجه الذي جاء به. يعني ايه؟ يعني سلاحنا هو القران. يعني ربنا كان بيفهم ان مثلا في الوقت ده ان الحاجه اللي احنا نواجه بقى الواقع القران، عايزين دايما نبقى مرتبطين بالقران. ليه؟ هي دي الحاجه اللي بتدينا مصداقيه قدام الناس وبتاكد كلامك قدام الناس. عشان كده في وسط الصوره ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، ان زي ما هم بيدعوا ضد القران انت تدعو بالقران وتجتهد في الدعوه بالقران عشان ننتصر في هذه المعركه. سوره فصلت من اسمها فيها تفصيل، فصلت الكلام عن قصه الخلق وعظمه ربنا في قصه الخلق، فصلت الكلام في مشاهد عقوبه ربنا في الدنيا والقيامه والنار على اهل الاعراض عن الله، فصلت الكلام في رحمه ربنا سبحانه وتعالى وثواب ربنا لاهل الطاعه، فصلت الكلام عن حب الانسان للدنيا. فهي الصورة فيها تفصيل في الكلام، يعني تتكلم عن اعمدة العقيدة اللي لو دخلت في قلبك حياتك تنقلب في علاقتك مع الله، ولكن بتتكلم عنها بايه؟ بتفصيل. يعني في قصة الخلق مثلا قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، مش في ست ايام بقى ربنا فصلهم لك اتخلقت ازاي، في يومين و تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وجعل فيها رواسي من ايه يا جماعة؟ جعل فيها رواسي ايه؟ ها؟ من فوقها. يعني ايه من فوقها؟ اي مبنى العواميد بتاعته من تحت ولا من فوق؟ انتوا شفتوا واحد بنى عمارة وبعد كده بنى العواميد من فوق؟ يبقى اذا العواميد من ايه؟ عشان تعرف ان مفيش نص بيجي في القرآن من غير حكمة. ليه ربنا بعد الرواسي قال من فوقها؟ كأن ربنا بيقولك من قدرته المبهرة انه خلق الاعمدة بتاعته من فوق مش من تحت. شايفين زي ما الارض كده العوام بتاعتها الجبال من فوقها مش من تحتها. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. الارض مباركة، الصحراء مباركة، والبحر مبارك، والنهر مبارك، والجبل مبارك، والصخر مبارك، والتربة الزراعة مباركة. يعني ايه؟ يعني اللي جايين يخوفونا ويقول لنا ويقولوا لنا المواد الغذائيه تخلص من على الارض ولازم السكان يقلوا وكل ده خرافه. عشان كده احد الاجانب ده في الكتاب اسمه خرافه النضره. خرافه الايه؟ النضره. يعني بيقول في انه قاعدين يضحكوا علينا ويقولوا لنا ان الحاجات هتنضر وهتقل. كل ده خرافه. الارض يا جماعه ربنا مبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 أيام ايه؟ سواء للسائلين. ازاي؟ يعني امريكا لو حطت ايدها في العلوم هتخترع قنبله نوويه، واحنا لو جينا نخترع مش عارف نخترع حاجة؟ لا، سواء للسائلين. يعني ربنا بيقول لك انا قسمت الارض بالعدل. اللي هيشتغل هياخد، اللي هيتعب هياخد، اللي هيتعامل مع الارض بالسنن اللي انا اودعتها فيها هياخد. يبقى مش حد يقول ان مؤمن يشتغل ياخد اكتر والكافر يشتغل ما ياخدش. لا، الكافر هياخد لو اشتغل والمؤمن ياخد لو اشتغل. ده القانون بتاع الارض. ولا المؤمن ينام في بيتهم والارض هتطلع له، انما الكافر لازم يطلع عشان يطلع. لا، القانون بتاع الارض سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. عبودية الكون كله لله. فسواهن 7 سماوات في يومين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لنا مشهدين، مشهد العقوبة ومشهد الاكرام والرفعة. المشهدين دول هم اللي احنا عايزين نخرج بيهم النهاردة يا جماعة. هنشيل له اشارات سريعة عشان ناخد بالنا من المشهدين اللي ورا بعض. المشهد الاول، فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فانا بما ارسلتم به كافرون. فاما عاد اللي زي امريكا فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة؟ احنا اقوى ناس على وجه الارض. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. شايفين الكفر بتاعهم؟ ربنا بيقول ايه؟ فارسلنا عليهم ايه؟ ريحا صرصرا في ايام النحسات. ليه دايما مع عاد ربنا بيجيب الريح؟ ومع امريكا كانت ريح، وبعد حرب الخليج اللي قبلها ربنا ارسل عليهم برضه عواصف لو حد منكم يفتكر. ليه دايما عقوبة دول بالريح؟ عشان التكبر. ربنا يقول لهم انتوا ما فيكوش نفخة، فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، سمعوا كلام الدين وسمعوا توجيهات الدين وبرضه عايزين العمى. فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. ثم يصف الله سبحانه وتعالى الشوط الثاني من المعركة بقى، او الشوط الثاني من الاحداث بعد ما الدنيا خلصت بإهلاكهم، لسه الاخرة كمان في إهلاكهم في الاخرة. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، يحاولوا يهربوا. هم عارفين ايه؟ الملائكة بتلم الصفوف بتاعتهم وبتسقوهم على النار والعياذ بالله. حتى اذا ما شاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ازاي؟ احنا كنا بننفع عندكم، انتوا تشهدوا علينا جهنم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انتقض الله الذي انتقى كل شيء. شايفين قدرة ربنا؟ كأن ربنا بيقول لهم الكون ده كله في ايدي، حتى ايديك ورجليك وجلدك في ايدي. قالوا انتقض الله الذي انتقى كل شيء وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. خلاص انتهى اليأس التام من اي رحمة. عشان كده وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. تحت اقدامكم في ايه؟ ده هم في سجون في النار يا جماعة. السجن اللي في النار ده سجن ضيق جدا. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صاروا النار كمان فوق ورا فوق من قطر الضيق اللي هو هم فيه مش بيتكبسوا جنب بعض، ده بيبقوا فوق بعض، وممكن يبقى فيه شباك كمان في النار بس بيجيب ريحه السموم والعياذ بالله. وممكن يعني تخيلوا الزنازين بتاعت النار شكلها ايه، نجعلهما تحت اقدامنا، الزنزانه اللي الارض بتاعتها نار والجدار بتاعها نار والجمره اللي تحت رجلين الكافر والمعذب والعياذ بالله لو مست رجليك يغلي منها دماغه زي ابو طالب، جمره النار لو مست الرجل دماغك تغلي منها، فما بالك بهذا العذاب. ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. ان الذين قالوا ربنا الله، الله المشهد الثاني بقى، المشهد الثاني خالص بعد تفصيل العذاب من اول الدنيا لغايه النار والعياذ بالله، المشهد بتاع اللي قال ربنا الله اللي استقام اللي اطاع، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. المتوقع ان ربنا يقول ان الذين قالوا ربنا الله واستقاموا، ليه؟ ربنا بيعدد الحاجات اللي بناء عليها دخلهم الجنه، انما ربنا جاب كلمه ثم او حرف ثم اللي بيدل ان ما بين كلمه ربنا الله وبين الاستقامه فتره طويله. الكلام ده رساله ليا وليك، ان الشباب اللي ملتزم جديد يقول لك انا حاولت مع نفسي ولا مفيش فيها فايده ولا بقع كل شويه وكل شويه يجي لي فطور. يا جماعه المسافه ما بين انك انت الايمان يدخل قلبك وانك انت فعلا تبقى المستقيم وراجل شغال في الدعوه وشغال في العباده وفي طلب العلم، مسافه طويله جدا، هتقع كتير وهتقوم كتير وهتفطر كتير. يبقى اذا يجب انك تتقبل ان الطريق طويل، ويجب انك تتقبل انك ممكن تقع عادي ويروح منك فجر عادي وتنام مره بعد ما تروحش درس عادي، ليه؟ ولازم تقوم وتكمل لغايه ما تصل الى الله. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وصلوا تتنزل عليهم الملائكه، مش تنزل، تتنزل افواج ورا افواج ورا افواج، فوق في الدنيا يبشرهم بعطاءات الله في الدنيا، وفوق ساعة الموت يبشرهم بان مفيش الم موت، وفوق يبشرهم ان مفيش عذاب قبر، وفوق يبشرهم ان ربنا يثبتهم في القبر بالقول الثابت في الاسئلة القبر، وفوق يبشرهم ان مفيش فزع يوم القيامة، وفوق يبشرهم بان هم في وفد الرحمن اللي في وفد المتقين اللي هيقابل الرحمن، وفوق يبشرهم ان هم من اهل الجنة، وفوق يبشرهم ان هم مع النبي عليه السلام. تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على الدنيا اللي انتوا سايبينها، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. يعني البشرة دي كمان في الدنيا مش في الاخرة بس، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا. انا لو نزلت في ضيافة واحد غني هينزلني في الشيرة مثلا ولا في مارشال ولا فين، انا نزل في ضيافة الملك، الجنة دي ضيافة الملك سبحانه وتعالى. تخيل النعيم بتاع شكله ايه، تخيل واحد نزل في الشيرة اسبوع كده بياخد خدمة ونعيم شكله ايه، وبوفيه مفتوح وكل حاجه ببلاش، تخيل بقى. طب انت نازل في ضيافه الله سبحانه وتعالى، نزلا من غفور رحيم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ربنا جاب الدعوه وسط ايات العباده والايمانيات عشان يقول لك ان لازم تبقى داعيه مع العباده، ولما الاثنين جم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا او دعوه وعبده وقال انني من الايه، ها، من المسلمين. هنا بقى فعلا بقى ليك حق انك تفخر بالدين والدين يفخر بيك، انما للعبادة ولا دعوة ولا نصرة لدين ربنا ولا حمل المسؤولية، دول عار على الاسلام وتشويه لصورة الاسلام قدام العالم كله، وهم دول اللي نزلوا قدر الدين في قلوب الناس. انما الانسان اللي شغال في الدعوة والعبادة هو ده اللي يقول انني من المسلمين ويفتخر بالاسلام، والاسلام يفتخر بيه ويفرح بيه. ليه؟ لانه فعلا فعلا نقطة مشرقة في وجه الاسلام المضيء امام العالم كله. يعني يا جماعة الايات اللي بعد كده كلها بقى ليها ايات، يعني ان الذين يلحدون في اياتنا، الدفاع عن القرآن وايات ربنا المبهرة في الكون برضه، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الارض خاشعة، الارض بتصلي ربنا، الارض عندها خشوع، كأن الارض لما المية قلت منها اتشققت، كأن التشقق ده الارض بتتوسل الى الله ان ربنا ينزل عليها المية عشان تحيا. شايف الصورة البلاغية انك ترى الارض ايه؟ خاشع. الخشوع ده اللي هو حالة قلب المؤمن وهو منكسر بين ربنا. طب وربنا يوصف بيه الارض اللي المية ما نزلتش عليها من شهور ليه؟ كأن الارض نفسها التشقق بتاعها ده توسل الى الله ان هو يحييها تاني وينزل عليها المطر تاني. الارض عندها عبودية الافتقار والانكسار لله زي ما كانت السماء والارض في الاول قالت اتينا طائعين، عبودية الكون لله سبحانه وتعالى. اليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها ولا تضع من وما تضع من انثى الا بعلمه، وما تخرج من ثمرات من ايه، من اكمامها. ربنا سبحانه وتعالى هنا يا جماعة العلم الساعة وخروج الفواكه من الفروع والورق بتاعها وحمل الاناث ده يرد الى الله سبحانه وتعالى ولا احد يعلم غير الله هذا الامر. يعني في الكتب الاخرى زي كتاب مثلا الانجيل تلاقي الحكايات ده ايه بالذات مع سيدنا عيسى جاي ان هو بينكرها على نفسه. يعني موقف سيدنا عيسى شاف شجر التين من بعيد فقال دي شجر التين هلم بنا ناكل تين فذهب اليها فبيقول اللي بيروي الكلام طبعا ليس الله سبحانه وتعالى فذهب اليها فلم يجد فيها تينا لان هذا لم يكن موعد اخراج التين. اهو لا يعلم خروج الثمرات من اكمامها لا يعلم علم الساعة. نفس الكلام ده هتلاقيه كأن سيدنا عيسى بينفي ما اثبته الله لنفسه في القرآن عن نفسه. يعني دي بس ملاحظة سريعة لان الثلاث حاجات دول بالذات هتلاقيهم ايه منفيين عن اي احد الا الله سبحانه وتعالى ومنهم سيدنا عيسى في الانجيل. ثم في الخاتمة ربنا بيفصل حب الانسان للدنيا ليه؟ لان اللي ضاع الانسان هو الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى من تفصيل حب الانسان للدنيا جاب النموذجين بتوع الانسان اللي يفتكر ربنا ساعة الضر وساعة السراء يفشر واللي ساعة السراء الحمد لله ويقعد يذكر ربنا عشان ربنا يحفظه عليها وساعة الضراء يكفر. الانسان اللي ما يعرفش ربنا غير وقت الشدة والانسان اللي ما يعرفش ربنا غير وربنا بينعم عليه بس ووقت الضيق يكفر بالله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ساعة الضر بس يقول يا رب ساعة الامتحانات بس يقول يا رب ساعة الابتلاءات والمشاكل بس يقول يا رب. النموذج الثاني لا يسأم الانسان من دعاء الخير يا رب يا رب وان مسه الشر فيئوس قنوط يكفر بالله وييأس من رحمة الله ويقرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. دول النموذجين اللي عندنا يا جماعة. شاب بيجتهد اوي في الدراسة وفي الايام الاجازة يعني شاب تاني ايام الامتحانات يبقى كويس وايام الاجازة لا. شاب تاني واحد تاني ايام الازمات والزنقات يبقى مع ربنا وفي الجامع واول ما المشكلة تتحل خلاص يبقى مع ربنا. واحد تاني ايام وقت الازمات يسخط على الله ويعني ومعنى ان الانسان بينام بيبان في الازمات. يعني اعلم يعني واحدة معينة كانت يعني وملتزمة جدا جدا وابتلاها الله بمرض فيعني بعت زوجة الظرف في المستشفى وملتزمة ايه بقى وعلى طول في المسجد ومن مسجد للمسجد وحكبها معرفش شكله ايه عشان ربنا ابتلاها بس بمرض. دخلت المستشفى والعملية حصل فيها مضاعفات بسيطة اتأخرت في المستشفى كمان كذا يوم. بقى انت تعمل كده فيها يا رب بقى انا اعمل معك كده يا رب وانت تعمل فيها حزب ايه الكلام ده سخط على الله سبحانه وتعالى. فالناس بيبان معدنها يا في السراء يا في الضراء. فشوف انت معدنك يعني في واحد ربنا بيفضحه في السراء وربنا واحد ربنا بيفضحه بالضراء. اهي دي اتفضحت بالضراء. في واحد تاني اتفضح بالسراء. المؤمن هو اللي مستقيم على امر الله في السراء وفي الضراء. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبكرة ان شاء الله نكمل باقي الحواميم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.